في العهد ما وليت عيب الحب انك علينا كبرت وتعالي بعيدني انسى لحك سعاد جاملك بالرغم عالسياد عيب مني انسى لحك سعاد جاملك بالرغم عالسياد بكتني ظنيت عيب الحب حنين اصبر حبت معاك وقلبي ياسر حنين ظلم ما كفاك قلبك ياسر حنين اصبر حبت معاك وقلبي ياسر حنين ظلم ما كفاك ضميت صدري عليك من خلوع وخرت قلبي اللي عطاك دموع ضميت صدري عليك من خلوع وخرت قلبي اللي عطاك دموع زيت ما عندي زيك ما عدت عيب Bye.